السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا والله متأسف جدا على الانقطاع، ولكن الأمر يعني خارج عن إرادتي. ربنا يسر الأمور إن شاء الله. طيب، إحنا كنا قرأنا قصة المرأة الزانية من إنجيل يوحنا، يوحنا الإصحاح الثامن من العدد رقم 3 للعدد رقم 11. وبينا إن هذه القصة، أو لسه هنبين يعني، هذه القصة لها أهمية شديدة جدا عند المسيحيين، لأن محتوى القصة بالنسبة لهم بيستخرجوا منها معاني كثيرة جدا جدا جدا، وبيستخرجوا منها مفاهيم كثيرة خاصة بألوهية المسيح، وخاصة بفهم العهد القديم، وخاصة بفهم الناموس ده استخدامه ايه في المسيحية، وبيطلعوا حاجات كثيرة جدا جدا من القصة. هذه القصة محل خلاف لدى النقاد، نقاد المسيحيين على فريقين. الفريق الأول هل بيقولوا إن القصة دي فعلا من الكتاب المقدس؟ الفريق الثاني بيقول له لا، القصة دي مش من الكتاب المقدس، ويجب حذف هذه القصة من إنجيل يوحنا. في بعض النسخ، أو للأسف يعني جميع النسخ، لا تقوى على حذف هذه القصة من متنها، فبتضع هذه القصة ما بين قوسين. هتلاقوا أقواس مثل يعني بيحطوا الكلام ده، فده بيكون إيه؟ وضع القصة، وضع القصة في ما بين أقواس، بيضع القصة ما بين أقواس للدلالة على إن القصة دي مشكوك في أمرها، القصة مشكوك في أمرها. يبقى هم العلماء على فريقين. الفريق الأول بيقول القصة فعلا من الكتاب، والفريق الثاني القصة مش من الكتاب. وظهر حديثا، ظهر حديثا فريق آخر، فريق آخر هنتكلم عنه بعدين، ده إيه؟ جيل النصارى الجديد، يعني جيل النصارى الجديد، جيل النصارى الجديد بيعتقد إن قصة المرأة الزانية مش من إنجيل يوحنا، ولكن له تقليد يوحناوي، وهنشرح الموضوع ده بعدين. وهم قديما علماء النصارى كانوا على حالتين، القصة دي من الكتاب، القصة دي مش من الكتاب. في رأي تالت ظهر إن القصة مش من الكتاب، لكن ليها تقليد يوحناوي، يعني يوحنا البشير كان يعرف القصة دي، يوحنا البشير كان يعرف القصة دي. طيب، أنا هاخد بعض التفاسير المختارة لعلماء مشهورين عند أهل الكتاب، بالذات أقباط مصر، وهنشوف يعني تفكيرهم إيه حوالين القصة دي. فأشهر مفسرين العهد الجديد عند النصارى، واحد طبعا اسمه أنطونيوس فيكري. أنطونيوس فيكري ده راجل مشهور، وعامل تفسير للعهد الجديد والقديم، بيعتبر المسيحيين عالم علامة. أنطونيوس فكري كتب في تفسيره عن قصة المرأة الزانية بدأ بالآتي، وأي حد ممكن يفتح، نعم هو مفسر مصري أرثوذكسي، أي حد عنده التفسير ده ممكن يطلعه من على أي موقع يفتحه عنده في تفسيره لقصة المرأة الزانية بالآتي: حدث في القرون الأولى أن بعض النساخ لم يكتبوا هذه الآيات لأنهم ظنوها تشجع على الخطيئة. الكلام ده خطير جدا جدا. ولاحظ أنه يتكلم عن كلمة الإله الحي رب الجنود، اللي هي زي ما بيعبروا عنها المسيحيين من كتابهم: أمضى من أي سيف ذو حدين ومش عارف إيه المخوخ وحاجات كده، كلام كبير يعني. بيقول إن حدث في القرون الأولى أن بعض النساخ لم يكتبوا هذه الآيات لأنهم ظنوها تشجع على الخطيئة. كلام الإله الحي رب الجنود يشجع على الخطيئة بأي عقل وبأي منطق؟ يقرأ إنسان كلمات وأعداد من أي كتاب يراها هو أنها تشجع على الخطيئة، في الآخر تيجي ناس تؤمن أن ده كلام ربنا؟ يعني فرض جدلي أن هذا الكلام صحيح، أن كان في نساخ بيحذفوا الكلمات دي من مخطوطات الكتاب المقدس، إيه السبب؟ ظنوها تشجع على الخطيئة. الحقيقة الكلام ده مش رأي أنطونيوس فكري فقط، لكنه رأي الكثير من العلماء الأقباط الأرثوذكس، وده بالنسبة لهم كان نوع من أنواع التبرير لعدم وجود القصة في المخطوطات القديمة. لو فتحت تفسير الأب متى المسكين لإنجيل يوحنا هتلاقوا إنه بيقول كلام خطير جدا، بيتكلم عن سبب غياب هذه القصة في المخطوطات القديمة، ويقول: ويكشف هؤلاء الآباء عن سبب غياب هذه القصة في المخطوطات الأخرى وهو خوف الآباء الأوائل، خوف الآباء الأوائل من استخدام هذه القصة. ياريت حد يكتب الكلمات المباركة دي من ورايا كده، هقراها من الأول: ويكشف هؤلاء الآباء عن سبب غياب هذه القصة في المخطوطات الأخرى. سيبك من كل الكلام ده، ابدأ اكتب من هنا. كل مسيحي يكتب الكلام ده بمية الذهب كده، وهو ايوه ده السبب، وهو خوف الآباء الأوائل. يا ترى خايفين من ايه؟ من استخدام هذه القصة كمشجع للانحلال الخلقي. ايه تاني كده من الاول؟ خوف الآباء الأوائل من استخدام هذه القصة كمشجع للانحلال الخلقي، كمشجع للانحلال الخلقي. ده ايه اللي هيشجع للانحلال الخلقي؟ هل احنا بنتكلم عن مجلة بورنو؟ بلاي بوي، احنا بنتكلم عن ايه؟ ايه ده اللي فيه كلام مشجع للانحلال الخلقي؟ يا راجل ده بيتكلم عن انجيل يوحنا الاصحاح الثامن، بجد مش معقول. بيقول ان كلام الكتاب في ناس ممكن تستخدمه كمشجع للانحلال الخلقي. طب وايه اللي حصل بعد ما عرفوا ان الكتاب في منه اعداد بتشجع الانحلال الخلقي؟ مما حدا بهم الى ايوه حذفها. هو ده الكلام. الحاجة اللي ما تعجبكش في العهد الجديد احذفها. وامثلة على الحذف كثيرة، كثيرة جدا جدا. امثلة حذف آيات أو أعداد في العهد الجديد عليها إشكاليات، أو بيقرأها الناس يعتقد إن فيها مشكلة ويقوم حذفها، ده أمثلة كتيرة جدا لا تعد ولا تحصى. على رأي إنجيل يوحنا نفسه، إحنا لو جمعنا مجلدات علشان نكتب فيها الآيات أو الأعداد اللي النسخ حذفوها علشان كان يعتقد إن فيها مشكلة، فلا أظن إن كتب الأرض كلها تكفي لسرد هذه الأعداد والوقائع في التحريف. أنا عاوز أقرأ الكلام ده من الأول عشان هو كلام مهم. قال لك يكشف هؤلاء الآباء عن سبب غياب هذه القصة في المخطوطات الأخرى، وهو خوف الآباء الأوائل من استخدام هذه القصة كمشجع للانحلال الخلقي، مما حدا بهم إلى حذفها من نسخ بعض المخطوطات. الكلام ده احنا جايبينه منين؟ جايبينه من تفسير الأب متى المسكين لإنجيل يوحنا صفحة 513. لا 509 اسف، انا هكتبها. تفسير متى المسكين لانجيل يوحنا الصفحة 509. 509 كاتب ايه؟ يكشف هؤلاء الاباء عن سبب غياب هذه القصة في المخطوطات الاخرى، وهو خوف الآباء الأوائل من استخدام هذه القصة كمشجع للانحلال الخلقي، مما حدا بهم إلى حذفها. حذفها هو ده الحل المثالي. الحاجة اللي توجع دماغك احذفها. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا الحبيب التعب موجود، بارك الله فيك. أوقف التسجيل قليلا بارك الله فيك حتى يعود. طيب مين سمعني بالغرفة؟ كل من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يرفع يده، بارك الله فيكم. معلش احنا عازفين على التنقيط اللي بيدخل منقط، لأنه في هجوم الغرف المسيحية لتوزيع إعلان لوحدة داعرة، فاحنا نعتذر يعني. فبارك الله فيكم واحسن الله عليكم. اريد انه احنا كلنا بما فيهم انا، انه احنا نوزع اعلاناتنا الغرف الاسلاميه في غرف الداعرين حتى ياتوا ليسمعوا الحق. انظر المسيحي عندما يريد ان ينشر اعلان شو بيعمل؟ بيدخل 15 20 واحد ورا بعض. احنا لازم المسلمين نروح ندعو الى الله ونروح نوزع الاعلانات في غرفهم. يجب أن نهتم بالدعوات وبنشر الإعلان، لأنه إحنا ندعو المخالفين لدين الله سبحانه وتعالى. أهو حبيبي يسوع دخل، بده احتمال يرمي إعلان، خليه منقط حبيبي يسوع. إذا خرج من الغرفة حطوه في البان، إذا خرج من الغرفة حطوه في البان، لأنه اللي بده يدخل يحط إعلان بيدخل بيحطه، إذا لقى حاله منقط بيسحب حاله وبيطلع. نعم أخي الكريم، ولكن الله سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم حملنا أمانة الدعوة، يجب أن ندعو المخالفين، يجب أن نوزع الإعلانات حتى يعلموا الحق. كيف ستدعو إلى الإسلام إذا كان ما في هناك مخالفين تدعوهم أخي الكريم؟ يجب أن ندعو النصارى حتى يستمعوا إلى كلمة الحق. يجب أن نضيف الناس دور على قوائمنا ونعزمهم على الغرف الإسلامية حتى نعتق هذه الأنفس من النار. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يجب أن إحنا انظروا إلى النصارى، انظروا إلى المسيحيين كيف بيشتغلوا في التبشير، بتلاقي نعم خير لك من الدنيا وما فيها. انظر إلى المسيحيين كيف بيشتغلوا بالتبشير، بتلاقي الأدمن في الغرفة بيقول يا جماعة خلينا نروح نوزع الإعلان بالغرف الإسلامية، بتلاقي كل الغرفة راحت. على الغرف الإسلامية توزع الإعلان تحية، بلكي إنه جاء مخالف مسيحي من الإعلان اللي أنت وضعته، شاهد شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، انطبق عليك حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا. فيجب أنه تهتموا في الموضوع. آخر حبيب التعب تفضل معك الله قدر دوما في قوائمكم، جزاكم الله خيرا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل في صوت؟ والله أنا المشكلة أن أنا بعرف إمتى بالضبط بيكون حصل انقطاع، بس أنا مش شايف أي تكست دلوقتي. هل في صوت؟ هخرج وادخل تاني. أخي الحبيب التعب شغل برنامج الأقصى بارك الله فيكم بالغرفة الطرد، حط اسم الغرفة حبيبي يسوع، حط الإعلان، شايفين؟ بدي أحطه في الباب، شايفين كيف النصارى بيشتغلوا المبشرين؟ خلينا أحطه في الباب، شفتوا كيف بيشتغلوا؟ هذا هو النصارى. ما ترفع المقطع عن أحد بارك الله فيكم إلا عن المعروف. تفضل أخي الحبيب التعب. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آسف جدا يا إخوة، بس أنا أتمنى أن حضراتكم تستحملوني بس المحاضرة دي، وإن شاء الله أنزل ويندوز جديد أو أشوف إيه المشكلة عندي. طيب الآب متى المسكين قال إن قصة المرأة الزانية كانت بعض النساخ والآباء بيعتقدوا إنها تشجع الانحلال الخلقي فكانوا بيحذفوها، وأنطونيوس فكري برضو قال نفس الكلام، ان حدث في القرون الاولى ان بعض النساخ لم يكتبوا هذه الايات لانهم ظنوها تشجع على الخطيئة. هو يمكن انطونيوس فكري كان الطف شوية في تعبيراته، لكن متى المسكين قال لك يعني دي بتشجع على الانحلال الخلقي، تبقى انسان منحل يعني قليل الأدب كده قليل الرداية، ده من إيه؟ لما تقرأ في إنجيل يوحنا قصة المرأة الزانية كانوا بيعتقدوا إن الناس هيقروا القصة دي كله يجري يزني على طول، فإيه كانوا بيحذفوها. في الحقيقة السبب ده غير حقيقي وغير منطقي وغير كل حاجة، ولكن السبب ده تم وضعه من قبل بعض العلماء المسيحيين من أجل إيه؟ حفظ ماء الوجه، حفظ ماء الوجه. هذه القصة غائبة عن أجيال طويلة جدا من المخطوطات، مخطوطات من اول سنة 200 ميلاديا لغاية مخطوطات سنة 450 و500 ميلاديا. للأسف ولسوء حظ المسيحي ان مخطوطات انجيل يوحنا لينا ليها مخطوطات قديمة جدا، بل ان اقدم مخطوطة العهد الجديد مخطوطة البي 52 لانجيل يوحنا، فللأسف احنا عندنا مخطوطات قديمة قوي لانجيل يوحنا وورا بعض. يعني ايه ورا بعض؟ يعني عندنا مخطوطات من سنة 200 ميلاديا ما فيهاش القصة، و 300 ما فيهاش القصة، 325 ما فيهاش القصة، 360 ما فيهاش القصة، لغاية سنة 450 مخطوطات ما فيهاش القصة، 450-500 اجيال متتابعة من المخطوطات ما فيهاش قصة المرأة الزانية. هل يصح عقليا ومنطقيا ان هؤلاء النساخ من القرون المختلفة، واحد من القرن الثاني حذف القصة، يتفق مع ناسخ من القرن الثالث حذف نفس القصة، يتفق مع ناسخ من القرن الرابع حذف نفس القصة، يتفق مع ناسخ من القرن الخامس حدث نفس القصة، تواتر على التحريف؟ يستحيل تواترهم كلهم على يعني على حذف نفس القصة، مش معقول، حاجة مش منطقية. اختاروا كلهم نفس القصة وحذفوها لنفس السبب من اول سنة 200 ميلاديا لغاية القرن الخامس، كلهم اتفقوا يحذفوا نفس القصة. فهو الموضوع كالآتي: القصة دي ليست لها أصل في المخطوطات القديمة، ولكنها قصة محببة لقلوب المفسرين، وعاوزين يخلوا القصة دي قانونية، يعني من الكتاب المقدس، فافتكسوا عذر يخليهم يضيفوا القصة دي او يحتفظوا بالقصة دي في الكتاب، ويقولوا ده الاباء كانوا عارفين القصة والنساخ كانوا عارفين القصة، بس كانوا يجوا لغاية القصة دي ويقوموا شايلينها. طب شايلينها ليه؟ عذر اقبح من ذنب. واحد يقول لك كانوا يظنوها تشجع على الخطية، والتاني يقول لك دي اصلها بتشجع على الانحلال الخلقي فقاموا حذفينها. لكن الحقيقة، واللي الكثير من النقاد اعتقدوا فيها، ان قصة المرأة الزانية ليست لها اصل من انجيل يوحنا. المفروض ما كانتش تكون في انجيل يوحنا، ملهاش اي اصل، لم يكتبها يوحنا في انجيله. هنبص كده بصات يعني سريعة على تفصيل لندرك مدى اهمية القصة عند المسيحي. في البداية بيقول لك حدث في القرون الاولى ان بعض النساخ لم يكتبوا هذه الايات لانهم ظنوها تشجع على الخطية، ولكن هذه القصة موجودة في معظم النسخ وبالذات في النسخ القديمة جدا. ده طبعا كذب. هذا شخص اصلا يعني اعتقد انه عمره ما شاف مخطوطة بعينيه، ليس له ادنى علم بمخطوطات الكتاب المقدس، بحيث ان يقول ان النسخ القديمة جدا من انجيل يوحنا تحتوي على القصة. طب امال فين المشكله يعني؟ ما كانتش هيكون فيها مشكله لو كانت القصه دي موجوده في اقدم مخطوطات كتاب المقدس لانجيل يوحنا، ما كانش هيبقى عليها خلاف. ازاي قصه موجوده في اقدم المخطوطات ويختلفوا عليها؟ العلماء عندهم قاعدتين نقديتين، منهم قاعدة إن المخطوطة الأقدم هي الأصح. طب القصة موجودة في أقدم مخطوطات، هيحتاروا فيها ليه؟ لو القصة دي مثلا موجودة في المخطوطة السينائية، ولا موجودة في البردية 66، أقدم نسخة لإنجيل يوحنا، كان إيه يعني؟ إيه المشكلة اللي هتحصل؟ مفيش مشكلة. كان أي حد هيتكلم يقول لك دي موجودة في أقدم مخطوطة لإنجيل يوحنا. طب ليه هو ما وضعش اسم مخطوطة مثلا؟ يمكن هو ما يعرفش، يمكن عشان ما فيش، لكن هو طرح الشبهة وحط إجابة من عنده وانتهت القضية بالنسبة له. من ضمن النصوص اللي بيحبوها المسيحيين جدا جدا في قصة المرأة الزانية، النص اللي بيقول فقالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض. حتة فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض، المسيحيين بيكتبوا فيها أشعار وقصائد وبيملأوا المجلدات في هذه الجملة البسيطة، فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض. هناخد مثال أنطونيوس فكري. شوفوا أنطونيوس فكري كتب إيه عن الجملة الصغيرة دي. بص هيوصل لغاية فين. انحنى الرب ليكتب على الأرض، ماذا كان يكتب المسيح؟ بص بقى لما يشتغل من وحي الخيال، ربما كتب لهم خطاياهم ليرى كل واحد صورة نفسه دون أن يفضحهم أمام الآخرين. وغالبا هو كتب الخطايا أو الوصايا التي كسروها كما كتب في القديم على لوحي الحجر. وبعدين كتب بعديها، بص بقى الكلمة دي، المسيح وضع رأسه للأسفل فهو القدوس، لم يشأ أن ينظر لهؤلاء الخبثاء ولهذه الزانية. كلام ده كبير قوي. قال لك ده مرضيش يبص في وشوشهم وانحنى علشان هو القدوس، فالقدوس ما يبصش للخطاه، ده كده وش جبهة ألوهية. في المرة التانية بقى، ما هو انحنى إلى الأسفل مرتين، في المرة التانية بقى في يوحنا 8:8 ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. المرة دي بقى الراجل ده يعني جاب اخره في التفسير، لكنهم استمروا يطالبونه بالجواب، فكتب ثانية بعد ان وضع مبدأ جديدا فليرمي هذا الحجر من كان بلا خطيئة. لذلك ربما في كتابته اولا وضعهم امام ضمائرهم، ولما لم تستيقظ ضمائرهم وضع هذا المبدأ، أن لا يجوز للشرير أن يحاكم شريرا آخر. بص بقى، وجلس في المرة الثانية ليكتب خطاياهم صراحة فخجلوا واختشوا إذ وجدوه يعرف كل شيء وفاحص للقلوب والكلى. خلاص ده خلاه الله صراحة. اي مسيح بيعرف فاحص القلوب والكلى ده هو الاله، مكتوب عنه كده في العهد القديم. من قصة بالنسبة لنقاد ولم تكتب أصلا وما كتبهاش يوحنا في إنجيله، بيقعد بقى المسيحي المفسر دماغه تشتغل يطلع بيها، لأن يسوع كان فحص القلوب والكلى وكتب لهم خطاياهم على الأرض، وشغل كبير قوي قوي قوي. وكتب بعديها على طول كتب وهنا كتب خطاياهم على الرمل فيمكن أن تمحى بالتوبة، ولكن هناك تسجل ولا تمحى فيدانوا. وأظهر الرب أن المسيح الذي بلا خطية هو الديان الواحد الوحيد، الديان الواحد الوحيد. وفي آخر تفسيره للنصوص دي بيتكلم عن المرأة الزانية وبيقول عنها هي وجدت في المسيح سلطان وقداسة وغفران ومحبة تحتاج لهم. كل ده من قصة المرأة الزانية الغير موجودة في أقدم مخطوطات كتاب المقدس. أنا عاوز أوصل للمستمع فكرة إن النص بالنسبة لهم وبالنسبة للمفسرين كثيرين هم ما بيدققوش النص ده فعلا كلام ربنا ولا لا، لكن أي حد يكتب أي حاجة ممكن يخلوها كلام أقدس من القداسة. يعني هي الكلمات عجبتهم والقصة عجبتهم، جعلوا من هذه القصة إثبات لألوهية المسيح، وهو الفحص القلوب والكلى، وهو القدوس، وهو صاحب محبة. كل ده من ايه يا جدعان؟ القصة دي مش من الكتاب اصلا، ده غالبا واحد مألفها واقحمت في العهد الجديد. لا، هي القصة عجبتهم حلوة وبتدي للمسيح كده بالنسبة لهم يعني منظر جامد وحلو، وده الاله وفحص القلوب وصاحب السلطان والمغفرة يدافع عن هذه القصة بكل ما أوتي من قوة. يبتدي بقى يقول يعني من أجل الدفاع عن القصة، من أجل الدفاع عن القصة يبرر أي تبريرات، يقول لك دول الآباء حذفوها علشان كان بيعتقدوا إن هي بتشجع الانحلال الخلقي. يا رجل مش مكسوف طول على كلام الإله رب الأرباب انه مشجع للانحلال الخلقي، والاباء حذفوها كل دليل علشان تبرر عدم وجودها في اقدم المخطوطات. الاب متى بيقول في تفسيره لهذه القصة صفحة 512 بيقول وإني في الحقيقة لا أتعجب كل العجب كيف يحدث هذا الهجوم المكثف من بعض الآباء والعلماء على هذه القصة التي قضت بعجز التشريع والقضاء الموسوي واستحدثت للقضاء المسيحي مستوى عال من الاستنارة الروحية أخلاقية وتقديس حق الحياة للخاطئ. ده طلع عقيدة من النصوص. يا أخي القصة غير موجودة في أقدم المخطوطات، أجيال كاملة من المخطوطات لغاية القرن الخامس ما فيهاش النص. وانت علشان النصوص عجبتك ومن قراءته للنصوص كثيرة عن المسيح وألوهية المسيح والتشريع الموسوي والتشريع المسيحي والأخلاق وتقديس حق الحياة للخاطئ، كل ده من نصوص مش من الكتاب أصلا. المسيحي يجب له أن يدرك أن أي شخص يكتب بأسلوب حلو ويدس الكلام ده في المخطوطات قديما طيب انت النهاردة تعتقد انه كلام عليه العقائد طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. طيب الحمد لله أخونا ناس إن شاء الله بإذن الله يعود قريبا يعني. حسن عنده انقطاع يا أخي إن شاء الله. سبحان الله على قصة المرأة الزينية يعني ناس الكورة بين أي فريقين ممكن يعملوا منها قصة يعني، وقصة لإثبات أي ألوهية يعني. لو واحد كتب قصة تأليفية من دماغه وحطها في الكتاب عندهم هيحاولوا يثبتوها يعني. طب حي الله أخونا التاب، حياك الله، معاك المايك يا أخي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. أدركنا الآن إن الكتاب الخاص بالمسيحيين فيه نصوص قد تدس إلى متن الكتاب، يعجبهم حال الكتاب، يعجبهم حال الكلام فيتمسكوا به. المسيحيين الأقباط متمسكين بترجمة الفان دايك وبيعضوا عليها بالنواجذ، وبيقدسوا ترجمة الفان دايك مش لأنها بتمثل العهد الجديد، هي ما بتمثلش العهد الجديد في شيء. وجميع العلماء والبيبليكال سكولرز مدركين، الغرب هم عندهم الكينج جيمز والعرب عندنا الفان دايك، مدركين ان ترجمة الكينج جيمز أسوأ ترجمة عملت للعهد الجديد وللكتاب المقدس. ويجب على المسيحيين العرب هنا ان هم يدركوا ان ترجمة الفان دايك دي أسوأ ترجمة عملت للكتاب المقدس ولا تمثل الكتاب المقدس في شيء. قصة المرأة الزانية لأنها كم كبير، ما هياش نص ولا اتنين ولا مقطع ولا جملة ولا فقرة بسيطة، لأنها حوالي 11 نص، وهي في الحقيقة 12 نص. كم كبير تم إقحامه في الكتاب، وتم إقحامه في الكتاب مبكرا. أول مخطوطة يونانية فيه قصة المرأة الزانية مخطوطة بيزا، مخطوطة بيزا بترجع للقرن الخامس، أول مخطوطة يونانية فيها قصة المرأة الزانية. مفيش مخطوطة يونانية قبل مخطوطة بيزا فيها هذه القصة. فلأن تم إدراج هذه القصة مبكرا في الكتاب، بالنسبة لهم مبكرا يعني يدوبك بتاع 450 سنة بعد المسيح بس يعني، لان طبعا في علماء وفي اخوة افاضل مدركين ان في نصوص تم اقحامها في الكتاب سنة 1400 وشوية يعني بعد المسيح بحوالي 1350 سنة. فتعتبر يعني قصة المرأة الزانية اللي تم اقحامها في الكتاب في القرن الخامس ده تعتبر يعني حاجة مبكرة، مش زي نص رسالة يوحنا الأولى 5-7 اللي دخلت المخطوطات اليونانية القرن الأربع عشر وخمستاشر، فدي أخف من غيرها فعلا. فلذلك يمكن هم متمسكين بيها، ولكن أنا عاوز ألفت نظر الكثير من المسيحيين والمسلمين في بعض النصوص لمجرد غيابها من المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية، النص ده بيحذفوه من الكتاب، يقول لك دي مش موجودة في السينائية والفاتيكانية، احذفها. وبياخدوا القرار ده يمكن ببساطة، لكن مع قصة زي قصة المرأة الزانية الموضوع مش بالبساطة دي. انا محتاج مسيحي يشرح لي ليه، يعني ليه في نصوص تانية المسيحي ممكن يتساهل جدا مع قضية عدم اصالتها، وقصة المرأة الزانية ما يتساهلش مع عدم اصالتها ويحارب عليها. القضية ان قصة المرأة الزانية اولا كم كبير من الكتاب، ثانيا بتحتوي على عقائد كثيرة مهمة بالنسبة للمسيحي، والتخلي على عن 12 نص كده مرة واحدة بيكتبوا في الكتاب من القرن الخامس لغاية النهاردة، ده أمر صعب جدا، صعب قوي قوي على نفوس المسيحيين. ممكن يشلك فقرة، ممكن يشلك نص، الحاجات الخفافة دي الواحد ما ياخدش باله منها، لكن قصة تعتبر أشهر قصة من قصص العهد الجديد، 12 نص بحالهم كده تشيلهم مرة واحدة، واحنا بنعلمها لأولادنا وعملنا عليها أفلام وعملنا عليها حواديت، الأمر صعب على نفوسهم. يمكن نص يوحنا الأولى 5-7 مشكلتها أخف بكتير، لأن نص يوحنا 5-7 يعني مش موجودة غير في 9 مخطوطات، منهم 4 في الهامش، وليها قصة مأساوية مع نص إيرازموس، وإزاي النص ده دخل مخطوطات العهد الجديد. القصة ان يعني اهل الفان دايك واهل الملك جيمس هم صاحب المشكلة، هم صاحب المشكلة، ان الشخص اللي بيتمسك بالفان دايك اللي ملوش ادنى علاقة بالمخطوطات القديمة للكتاب المقدس هو ده صاحب المشكلة. الجميع يعلم ان نسخة الفان دايك معمولة عن نص مستلم يوناني، والنص المستلم ده أصله نص إيرازموس، ونص إيرازموس ده له قصة إن شاء الله يعني هنعمل عنها موضوع، أو أخونا الفاضل الدكتور أنت يعمل عنها موضوع، قصة إيرازموس وإزاي اتعملت أول نسخة يونانية للكتاب المقدس من مخطوطات أقدمها في القرن الرابع عشر. ما يعرفش حاجة اسمها سينائية، ما يعرفش الفاتيكانية، ما يعرفش البرديات، ما يعرفش السكندرية، ما يعرفش الحاجات دي كلها. فياخد المسيح النص اليوناني ده ويترجمه عربي، وبعدين يعتقد ان ده هو العهد الجديد، انت كده في مشكلة، لانك بعد كده لما تدرس المخطوطات القديمة وتلاقي ان حاجة زي قصة المرأة الزانية مش موجودة في اجيال متتابعة من المخطوطات هتتعب. في بعض المسيحيين بقى اللي احنا قلنا الفئة الثالثة، هم في الاصل كانوا فئتين، فئة بيقولوا دي مش من الكتاب وغير مقصوف عليها، والتانيين بيقولوا لا هي من الكتاب بس الاباء كانوا بيحذفوها من المخطوطات القديمة. الفئة الثالثة بقى قالوا ايه؟ اللي هم الناس الجداد الحلوين بقى، الشباب المسيحية اللي هينهضوا بالكنيسة ويرجعوها زي عصور التلاميذ، بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا هي القصة مش من انجيل يوحنا، بس القصة تقليد يوحناوي، يعني منقولة عن يوحنا البشير وحصلت فعلا، بس ما كتبهاش في انجيله. شوف بقى يعني عاوز يوصل لك لايه، يرضي الطرفين. هي مش من الكتاب عشان الناس اللي حذفوها ينبسطوا، لكنها تقليد يوحناوي حصلت، يعني تقدر تاخد منها عقيدة كده. رضوا الطرفين، ما شاء الله عليكم، فعلا ناس بتفكر. الامر ده بحثه يطول، واحنا مش هنتناول الرأي الثالث، هل هو فعلا تقليد يوحناوي ولا لا، وهل القصة فعلا حصلت ولا لا. ولكن في يومنا هذا بنسبة 99% العلماء اجمعوا ان قصة المرأة الزانية مش من انجيل يوحنا، والمفروض ما تكونش مكتوبة في العهد الجديد. اول دليل بالنسبة لهم، وده اللي احنا هنتناقش فيه، غياب القصة من اقدم مخطوطات انجيل يوحنا. كنت عاوز اقرأ تعليق بسيط عن قصة المرأة الزانية من كتاب، بس ادور عليه، لو لقيته هقرأه، لو ما لقيتوش ننتقل الى المخطوطات. مدخل الى الانجيل كما رواه يوحنا. الكلام ده من نسخة ايه؟ الاباء اليسوعيين، الرهبنة اليسوعية، صفحة 286. الكلمات دي كلمات مهمة، ويجب ان المسيح يدرك هذه الكلمات حتى يدرك بالتبعية ايه حال الكتاب اللي هو بيعتقد انه كلام الهي. بيتكلم ويقول: اما رواية المرأة الزانية، اما رواية المرأة الزانية، وكاتب انجيل يوحنا 7:53-8:11، وهنفصل في الموضوع ده. ايه 7:53؟ ما القصة بادئة من بداية الاصحاح الثامن. لا، هنكشف دوا عن الموضوع ده. اما رواية المرأة الزانية فهناك اجماع على انها من مرجع مجهول، فادخلت في زمن لاحق. سبحان ربي الأعلى، كلام خطير، خطير جدا. أنا مش مدرك إزاي واحد عاقل عنده العلم ده ومع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس. ده الكلام هم كاتبين كده: اما رواية المرأة الزانية فهناك اجماع على انها من مرجع مجهول فادخلت في زمن لاحق، وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس. قانون الكتاب المقدس يعني وحي، يعني جزء من الكتاب، يعني معترف به، مكتوب بالروح القدس. ده امر عجيب جدا ان الشخص يعترف ان في كتابه شيء من مرجع مجهول ادخلت في زمن لاحق، ومع ذلك يعتقد ان ده كلام الهي. انا بحط جنب جملة زي كده مكتوبة بيد علماء، وترجمة الرهبنة اليسوعية تعتبر من افضل ترجمات الكتاب المقدس اللي ترجمت للغة العربية، انا اضع علامة استفهام من جنب جملة كتبها علماء مدركين لمعنى كلامهم كويس. في الاخر يعني هو بيقول لك ده جزء من قانون الكتاب المقدس. يا اخي انت عين مرجع مجهول، مرجع مجهول يعني انت ما تعرفش الرسول كتبه بوحي ولا ما كتبوش، ادخلت في زمن لاحق يعني غير موجودة في اقدم المخطوطات، مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس علامة استفهام كبيرة جدا، وجنبيها ثلاث علامات تعجب، والمسيح عارف ليه ثلاثة. دي من تعليقات اللي هي يعني خير الكلام ما قل ودل. ده كلام موجود في مدخل الى الانجيل كما رواه يوحنا بتاع ترجمة الرهبانة اليسوعية. الرهبانة اليسوعية قام عليها بعض العلماء، عملوا كتاب مقدس تعتبر نسخة نقدية للعهد الجديد، نسخة نقدية يعني رجعوا المخطوطات وقعدوا يقارنوا ويقولوا ده اصيل وده مش اصيل، ملوش دعوة بالنص المستلم، critical text. نعم نسخة نقدية يعني critical text، يعني مبني على مخطوطات كتاب المقدس، ملوش دعوة بالنص المستلم. فعلماء مدركين لمخطوطات الكتاب ومدركين ان القصة دي غير موجودة في اقدم المخطوطات وغائبة عن اجيال متتالية لمخطوطات انجيل يوحنا، الامر ده صعب بالنسبة لهم، لذلك هم ما كتبوش عن قصة المرأة الزانية اكتر من السطر ده. اما رواية المرأة الزانية فهناك اجماع على انها من مرجع مجهول فادخلت في زمن لاحق، وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس. بس هو مش عاوز يعلق اكتر من كده، في النسخة بتاعت العربية المشتركة كتبوا في الهامش عند القصة دي، حاطين اولا القصة ما بين قوسين. وفي النسخ النقدية معروف ان لما يحط لك نص او مقطع ما بين قوسين كده هو ده معناها ان القصة دي يعني هو محروج انه يحذفها، محروج انه يحذفها. بس ما عليهاش أدلة في المخطوطات القديمة، يعني النص ده مش موجود في المخطوطات، القديمة، بس هو محروج يحذفها لأنه نص مشهور. فالعربية المشتركة وضع قصة المرأة الزانية ما بين قوسين، وكاتب في الهامش لا نجد يوحنا 7:53 لغاية 8:11 أيوة في المخطوطات القديمة وفي الترجمات السريانية واللاتينية. بعض المخطوطات تجعل هذا المقطع في نهاية الإنجيل. الكلام يقصد به ان قصة المرأة الزانية دي غير موجودة في المخطوطات القديمة وفي الترجمات السريانية واللاتينية، ومعلومة زيادة بعض المخطوطات تجعل هذا المقطع في نهاية الانجيل. فده اعتراف منهم ان المخطوطات القديمة لا تحتوي على قصة المرأة الزانية. ده كلام حلو او جميل يعني. انا مأجل الجزء العملي للاخر علشان في انا عارف ان بعض الاخوة يعني مش هيقدروا يتابعوا معانا بنفس الحماس. نعم هامش الترجمة العربية المشترك. في كتاب الخلفية الحضرية للكتاب المقدس، الخلفية الحضرية للكتاب المقدس لواحد اسمه كراجز كينر، صفحة 250، قايل عن قصة المرأة الزانية بعنوان المرأة التي أمسكت في زنا. المرأة التي أمسكت في زنا هذه القصة كانت محذوفة في المخطوطات المبكرة. هل في أخ يقدر يعني يقول لنا، وأنا عارف إن في كتير يقدروا، إيه الفرق ما بين محذوفة في المخطوطات المبكرة وغير موجودة في المخطوطات المبكرة؟ يعني إيه الفرق، محذوفة ولا غير موجودة؟ لا شك إن الفرق كبير، كبير قوي قوي، كبير جدا جدا. أي شخص عاقل وفاهم هيدرك إن في فرق. لما المسيح يكتب القصة محذوفة من المخطوطات القديمة والقصة غير موجودة في المخطوطات القديمة، لما يقول لك القصة محذوفة من المخطوطات القديمة يعني هي كانت موجودة بس حد شالها. يا صايع انت يا جامد، ده انت يعني لعبتها صح. ده عاوز يقول لك يا جماعة القصة كانت موجودة، القصة كانت موجودة بس هم اللي حذفوها منهم لله، منهم لله الظلمة. لكن لما يقول لك القصة غير موجودة يعني القصة ملهاش أصل، القصة ملهاش أصل في المخطوطات القديمة. فرق كبير جدا. والناس دي يعني بيدركوا هم بيكتبوا ايه كويس ومش بيكتبوا كده هباء. العلماء بقى الجامدين اللي هم بتوع العربية المشتركة واليسوعية كتبوا ايه؟ بتوع اليسوعية قالوا اما رواية المرأة الزانية فهناك اجماع على انها من مرجع مجهول فادخلت في زمن لاحق، فادخلت يعني هي ما كانش ليها اصل وحد دخلها. ده كلام واضح وصريح. طب العربية المشتركة قالوا لا نجد في المخطوطات القديمة وفي الترجمات السريانية واللاتينية يوحنا 7:53-8:11، هم هنا وقفوا على الحياد، لقالوا ان هي ملهاش اصل ولا ايه، ولا قالوا ان حد حذفها. هم بصوا في المخطوطات ما لقوهاش، ما قالوش بقى يعني هم ما فتوش فيها حد حذفها ولا هي اصلا ملهاش اصل، يعني قالوا الحقيقة وخلاص. لا نجد، وهي غير موجودة في أقدم المخطوطات. الأخ التاني بتاع خلفية حضرية، الخلفية الحضرية للكتاب المقدس، قال لك هذه القصة كانت محذوفة في المخطوطات المبكرة ومن المتفق عليها، ومن المتفق عليه أن أنها أضيفت للإنجيل الرابع فيما بعد، بالرغم من اتفاق الكثير من العلماء على أنها قصة حقيقية فيجب أن تقرأ على أنها جزء من سياق إنجيل يوحنا. وفي مراجع كثيرة جدا جدا بيثبتوا حقيقة أن قصة المرأة الزانية للأسف، للأسف على كثير من المسيحيين يعني ما عليهاش أدلة على أصالتها بالقدر الكافي، وإن هي غير موجودة في أقدم المخطوطات. دلوقتي اللي أنا عايز أعمله إن احنا نشوف أقدم نسخة لإنجيل يوحنا وهي البردية 66. ده اللي أنا عاوز أعمله دلوقتي، ان احنا للاخوة اللي عاوزين يتابعوا يشوفوا بعنيهم ان القصة دي غير موجودة في البردية 66. البردية 66 العلماء بيقولوا بيقولوا ان هي بترجع لسنة 200 ميلاديا، بداية القرن الثالث او نهاية القرن الثاني. عاوزين نتابع مع بعض هل فعلا القصة دي يعني موجودة في اقدم المخطوطات ولا مش موجودة. في راجل طيب اللي هو أنطونيوس فكري قال لك ان هم حذفوها لانهم ظنوها تشجع على الخطية، ولكن هذه القصة موجودة في معظم النسخ وبالذات في النسخ القديمة جدا. ربنا يكرم شيخنا الجامع، غفر الله لنا ولك، اكرمك الله وحفظك الله ورعاك. بقالي كتير يعني فترة ما شفتش حضرتك اونلاين، وانا سعيد جدا ان انا شفت حضرتك دلوقتي اونلاين، أكرمك الله. البردية 66 موجودة على مواقع كثيرة مسيحية، لكن احنا هنجيبها من موقع اسلامي، من موقع الشيخ عرب. موقع الشيخ عرب طبعا في مشروع جامع وتحرير المخطوطات، فالشيخ عرب حفظه الله ورعاه بيجمع المخطوطات من المواقع المختلفة ويحطها عند طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت الآن إن شاء الله، في صوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب حياكم الله. طيب أخونا التعب موجود، أخونا التعب ربما حدث عنده انقطاع. طيب دعوات أخونا الكرام، الله يجزيك الخير. طيب أخونا التعب دخل، أخي التعب تسمعني. أخوان الغرفة سبحان الله عددها يعني محاضرة قيمة جدا لأخونا التعب، الله يجزيكم الخير. يعني كيف في الدعوات، يعني الغرفة عددها بالانحدار، الله يبارك فيكم يا شيخ. أخونا التعب تسمعني؟ طيب تفضل أخي الحبيب، معك الله قد. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بدأت اتيقن ان المشكلة تقريبا للويندوز عندي قليلا، علشان خاطر ايه الجزء ده انا بالنسبة لي مهم، يعني الجزء ده هي المحاضرة كلها. الاخوة الافاضل هيدخلوا معانا على موقع الشيخ عرب بتاعة المخطوطات، الاخوة المهتمين الاخوة المهتمين يعني هيختاروا العهد الجديد، يعني يفتحوا الصفحة هيلاقوا عندهم عهد قديم وعهد جديد، يفتحوا العهد الجديد. لما يفتح توزيع زمني وتوزيع كتابي، يدوس على توزيع زمني. يبقى احنا كده حاليا في الصفحة دي بتاعت التوزيع الزمني. بس انا تقريبا دخلت على ايه العهد القديم الثاني، وانا فتحت انهي واحد. هندخل على التوزيع الزمني بتاع العهد الجديد نيو. اقدم مخطوطة مصنفة تبع القرن الثاني، فهنفتح القرن الثاني هتلاقوا فيه كتاب مكتوب عليه القرن الثاني. في صوت ان شاء الله. انا بعرف امتى بيحصل لي انقطاع، ده طبعا كرامة من كراماتي محدش ايه يحسدني عليها. فهندخل على مخطوطات القرن الثاني هنلاقي P66 البردية 66 دي صفحة البردية 66 حلو. هتلاقوا كل صفحة او كل فايل مكتوب عليه هو يحتوي على ايه. يعني هتلاقوا مكتوب اسم الفايل كده P66 كاتب لك يوحنا 1:1 لغاية 14. يعني الصفحة دي من المخطوطة بتحتوي على يوحنا الاصحاح الاول العدد الاول لغاية العدد الـ14. فهننزل نقعد ندور للصفحة اللي المفروض تكون فيها النصوص بتاعتنا. ننزل هي دي الصفحة اللي احنا عاوزينها. الصفحة اللي احنا عاوزينها هي اللي مكتوب عليها يوحنا 7:52 لغاية 8:16. هي قصة المرأة الزانية من نصوص كام لكام. قصة المرأة الزانية بيعتقد المسيحي ان هي من 8:1 لغاية 8:11. الصفحة دي بتحتوي على 7:52 لغاية 8:16. 7:52 لغاية 8:16. فهنفتح الصفحة دي. الصفحة دي هي اللي احنا عاوزينها. الاخوة يدخلوا على الرابط الصفحة دي. احنا ازاي اصلا بنقرأ المخطوطات دي؟ المخطوطات دي احنا بنقراها عادية جدا للكتاب. نجيب نسخة يونانية عادية للكتاب ونقارنها بالمخطوطة ونمشي معاها كده واحدة واحدة. نقرأ من النص اليوناني المتفق عليه ونقارن بالمخطوطة. يبقى احنا دلوقتي مطلوب مننا ان احنا نجيب نسخة يونانية للعهد الجديد نفتحها على انجيل يوحنا. هفتح لكم اي موقع كده في انجيل يوحنا اليوناني ونمشي معاه واحدة واحدة. احنا قلنا الصفحة اللي احنا بنقرأ فيها دي بادئة عند 7:52. فادي موقع في انجيل يوحنا اليوناني مفتوح على الاصحاح السابع. هننزل عند العدد 52. يوحنا 7:52. النص بالعربي بيقول أجابوا ألعلك أنت أيضا من الجليل فتش وانظر إنه لم يقم نبي من الجليل. في نسخة النص المستلم بيقول أتكري فسان كاي إيكون أوتو ميكايس يو إكتيس جاليلاياس إي Ιράνισον καί ιδέ χότι προφητές εκτές Γαλιλαίας ουκ εγενε εγεγερτάι. Άχερ κέλμα εγεγερτάι, αούλ κέλμα ατέκ ρίθισέν. Τάβαν μάδα μην εχώ εμκεν هما مش عارفين الحروف اليوناني بس مش هنصعب عليهم الامر. انا بس طالب من الاخوة يفتحوا معايا الموقع اللي فيه اليوناني ويفتحوا معايا صفحة المخطوطة ويمشوا معايا واحدة واحدة واوعدكم ان انا هسهل عليكم الامر. صفحة هنا وصفحة هنا. اللي فتح في المخطوطة وصفحة اليوناني ياريت يكتب لي واحد على التكست او يكتب لي اربعة او اي رمز. مش عاوز غير الموقعين دول. الصفحة بتاعت المخطوطة والنسخة اليونانية. في حد غير الاخ في سلامة فتحهم الصفحتين دول؟ بداية النص اليوناني مفروض كلمة اسمها أتكريثيسان. أتكريثيسان دي كلمة بدأ بحرف فشكلها زي حرف الايه. احنا لما لان المخطوطة متفهرسة باسم الملف بتاعها قال لك ان هي 752. لو بصيتوا في المخطوطة هتلاقوا اول حرف في المخطوطة هتلاقي NHC ده اللي انت شايفه. اي شخص مش عارف يوناني شايف بداية الصورة NHCONK هو شايف الحروف دي لازقة في بعض NHCONK وبعديها حروف تانية كتير. لما بنرجع للنص اليوناني ما بنلاقيش ان بداية النص NH دي مفروض كلمة بدأ بحرف الايه. ده معناه ان النص مش بادئ من اوله. امال بادئ منين؟ بادئ من منتصف النص عند كلمة إراو نيسون دي لو جيت اكتبها بحروف كبيرة هكتبها حرف الإبسلون والرو والألفا واليبسلون والني والإيتا والسيجما والأوميكرون والني. دي كلمة إراونيسون هنكتبها بحروف كبيرة إراونيسون باليوناني. احنا شايفين في صورة المخطوطة NHCON ده نص كلمة إراونيسون. يعني هما في المخطوطات القديمة كان بيقعد يكتب كده يكر الحروف كلها ورا بعض والصفحة تخلص حتى هو ما كملش الكلمة يكملها في صفحة تانية مش مهم كملها في صفحة تانية. فهو كان بيكتب في كلمة إراونيسون نصها الأولاني في الصفحة اللي قبلها واحنا شايفين من الكلمة الجزء ده NHCON. في النص اليوناني بعد كلمة إراونيسون في كلمة كاي. كاي دي بتتكتب حرف الكي والألفا والإيوتا دي احنا شايفينها معانا في المخطوطة. علشان نسهل على الإخوة هننزل عند السطر الثاني. عند السطر الثاني هتلاقوا فيه نقطة كده نقطة موجودة في السطر الثاني ناحية اليمين. حد شايف النقطة دي اللي موجودة ناحية اليمين في السطر الثاني؟ نقطة كده موجودة فاصلة ما بين الحروف موجودة في السطر الثاني من المخطوطة. احنا بنبص على الصورة دي النقطة دي المفروض ان هي نهاية النص 752. 752 بيخلص عند كلمة اسمها جيجر تاي. فهو كاتب حرف كاتب جيجر تاي كابلة اخر ثلاث حروف من الكلمة شبه حرف التي وكاتب زي ايه صغيرة وحرف الاي وحط بعديها نقطة. دي نهاية النص. لو بصيت انت في النسخة اليوناني اللي انا اعطيتها لحضرتك هتلاقي ان بداية النص 753 ما هو مفروض 752 بعدين 753 بداية نص 753 كلمة كاي بديها هو بحرف الكي في النسخة اليونانية. لو هتبص في النسخة اليوناني عندي أول كلمة في نص 53 كلمة بتبدأ بحرف الكي. طب هو في المخطوطة مش كلمة بتبدأ بحرف الكي، أمال إيه الكلمة دي؟ هو كاتب في المخطوطة كلمة بالين، بالين حرف البي اللي هي إيه؟ الرمز الرياضي المعروف، خط أفقي طالع له رجلين، وحرف الاي كده هو كاتبها بالشكل ده، وحرف اللامدا اللي هي زي واو مقلوبة لفوق، والاي والان. كلمة بالين دي موجودة فين؟ كلمة بالين دي موجودة في 8-12، دي رابط النسخة اليونانية يوحنا الإصحاح الثامن. بصوا كده عند 8-12 هتلاقوا ان 8-12 بتبدأ بكلمة بالين. 8-12 بتبدأ عند كلمة بالين. ففي البرضية 66 النص 7:52 لازق فيه على طول 8-12، فين قصة المرأة الزانية؟ مش موجودة. في بعض المسيحيين اللي هم اللي لسه يعني بيتدربوا يقول لك ان النقطة اللي موجودة دي دي حاجة اسمها علامة نقدية، دي علامة نقدية، علامة نقدية يعني عاوز يقول لك ان الناسخ حذف القصة وحط لك علامة ان هو حذفها، يعني انا حذفتها وادي اشارة ان انا حذفتها. المسيحيين بيعتقدوا ان النقطة دي معناها كده، لكن في الحقيقة ان النقطة دي علامة ترقيم بتعني نهاية جملة، بتعني نهاية جملة، واثبتناها فيما بعد. انا مش عاوز اضيع الوقت في ان انا اثبت ان النقطة دي علامة ترقيم قد ما انا عاوز اثبت ان القصة دي محشورة في نص انجيل يوحنا. المخطوطة فيها 7:52 لازق فيها 8:12 على طول. طب احنا عاوزين نقرا كده انجيل يوحنا تاني وندقق بقى. ده قال لك 7:52 مكتوب فيها اجابه ألعلك انت ايضا من الجليل، فتش وانظر انه لم يقم نبي من الجليل. فمضى كل واحد الى بيته. النص ده مش موجود في المخطوط. وبعدين يبدأ الاصحاح الثامن ويقول لك أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون، ثم حضر أيضا إلى الهيكل وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط قالوا له يا معلم هذا المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل. هنقرأ القصة وندقق فيها شوي، هنقرأ القصة وندقق فيها. قال لك موسى أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض، ولما استمروا يسألونه. أيوة ناخد بالنا بقى. انتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. إيه اللي حصل بعد ما يسوع انحنى؟ قال لك إن الناس مشوا، أما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع ولغ يعني بص كده بعد ما كان بيكتب في الرملة، بص كده وقف ما لقاش حد غير الست واقفة. الكلام نص واضح وصريح. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحد سوى المرأة، قال لها: يا امرأة، أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. طب الناس مشيوا وروحوا بيوتهم، وانتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة. النص رقم 12 بيقول إيه؟ بيقول: ثم كلمهم يسوع أيضا قائلا: أنا هو نور العالم. سؤال منطقي ولا بد أن نجد عليه إجابة. يسوع كان بيكلم مين؟ لما نرجع لتفسير أنطونيوس فكري، لما بيفسر الآية دي بيقول إيه؟ بيقول كلام خطير، وأنا لا أدري هل هو هذه الكلمات أم لا. قال لك: هنا نجد بقية الحديث الذي جاء في 7:37-38، بقية الحديث. طب كان بيكمله مع مين؟ ما كانش في حد، كان بيكمله مع مين؟ لكن ده الكلام المنطقي، دي بقية حديث. بقية حديث يسوع كان بيكلمه، كان بيتكلمه مع الفريسيين. هو انت ما قريتش نص 7:53 ان كل واحد روح بيته، فمضى كل واحد الى بيته، خلاص الحوار اتفض وكل واحد روح بيته. وفي العدد الى جبل الزيتون، وبعدين جه تاني يوم وقعد يعلم في الهيكل. حوار ايه اللي بيكمله؟ النص في 8:10: انتصب يسوع ولم ينظر، ولا انا ادينك، اذهبي ولا تخطئي. كان بيكلم مين بعد ما قال للمرأة اذهبي ولا تخطئي؟ ثم كلمهم يسوع ايضا، كان بيكلم مين؟ ما كانش بيكلم حد. لا، كان بيكلم، بس قصة المرأة الزانية اتحشرت في النص. عشان تعرف كان بيكلم مين، اقرا 7:52. 7:52 في المخطوطات ملزوق فيها 8:12 على طول. في اقدم المخطوطات 7:52 ملزوق فيه 8:12. اجابوا اللي هم، ده كان حوار يسوع كان بيكلمهم، يسوع كان بيكلمهم وهم كانوا بيتكلموا معاه. يسوع قال بعض الكلام وهم شككوا في نبوة يسوع. قالوا ايه؟ ألعلك انت ايضا من الجليل؟ فتش وانظر، انه لم يقم نبي من الجليل. ثم كلمهم يسوع ايضا قائلا: انا هو نور العالم. فده الحوار المنطقي، ان اليهود كانوا بيتكلموا وبيشككوا في يسوع، فيسوع رد عليهم. وهو ده الحوار في المخطوطات القديمة 7:52 ملزوق فيه 8:12. اتفضل اخي الكريم، اتفضل حضرتك المايك. طيب لا انا اعتذر اخي الحبيب، ممكن اسال على التكست؟ لا اشكال اذا اعطيت من المايك. طيب اخي الحبيب جميل، هو كان بيكلم الناس اللي في 7:52. الآن في عنا إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن من العدد 1 للعدد 11، دي قصة المرأة الزانية. فهمنا إنه هي موضوعة. طب الأعداد هاي الحقيقية أين هي؟ يعني معقول بداية الإصحاح يكون من العدد 12؟ القصة هي الحقيقية. طيب ماذا كان موجود؟ أخي الكريم تفضل معك المايك. الله يبارك فيك. أنا ما مشكلة سأسأل على التكست إذا كان عندي سؤال آخر حتى لا تنقطع الأفكار. طيب ما فيش مشكلة أخي. الحقيقة أن تقسيم الإصحاحات ده أصلا شيء مستحدث، يعني الكتاب أصلا زمان ما كانش فيه إصحاحات. الإصحاحات دي جت بعد ما اتعملت نسخة جريك نيو تيستمنت، وجت بعد سنوات طويلة كانت القصة موجودة، لكن في المخطوطات القديمة، المخطوطات القديمة مش متقسمة إصحاحات وأعداد، الكلام كله مرصوص ورا بعضه. احنا اللي بنتكلم على حسب التقسيم الحديث، يعني زمان ما كانش فيه لا اصحاح اول ولا اصحاح تاني، ده هو كل الرسالة مرصوصة ورا بعض. هم بعد كده قسموا الكتاب اصحاحات واعداد. فالحقيقة ان زمان ما كانش فيه اصحاح تاني، ده هو الكلام كله كان مرصوص ورا بعض، لكن كمان هم قسموا الكتاب، والكتاب فيه حاجات مزقوقة في النص، فلذلك ده انت تجد ان ايه، نهاية اصحاح راحت، بداية اصحاح راحت، وسط اصحاح راح، بحسب تقسيماتهم الحديثة. ففهمنا ان بحسب المخطوطات القديمة وبحسب السياق نفسه والنصوص النص. ليه؟ لان القصة نفسها بتقول ان يسوع انتصب واقفا، او انتصب يسوع ولم ينظر احد سوى المرأة، وقال في العدد اللي قبليه ان كل الناس دي ضمائرهم تبكتهم وروحوا بيوتهم، وما فضلتش غير المرأة. طب ازاي في العدد رقم 12 يكلمهم يسوع؟ كان بيكلم مين؟ فتجد ان القصة بعديها السياق غير منطقي. ولما تشيل القصة وتقراها زي ما هي موجودة في المخطوطات تلاقي ان ده المنطقي. اليهود كانوا بيتكلموا فيسوع رد عليهم. ايه اللي حشر القصة في النص؟ غتاتة، حب يضيف القصة حشرها في النص. لذلك الجزء المضاف مش قصة المرأة بس، ده الجزء المضاف من اول 7:53 اللي هو مضى كل واحد الى بيته. ليه؟ اصل هو هيحكي قصة جديدة، فلازم هو ينهي الحوار اللي كان قائم. اليهود كانوا بيكلموا يسوع، فجأة هتظهر المرأة الزانية؟ لا، لازم ينهي الحوار. فقام ضايف نص 7:53 كل واحد روح بيته، وبعدين ضاف العدد الاول والتاني اللي هو يسوع راح جبل الزيتون وقعد يصلي، يعني هم روحوا بيتهم ويسوع راح يصلي. جه تاني يوم بقى راح الهيكل، وبقى حدثت القصة. لكن الشخص اللي اقحم هذه القصة في الوسط نسي ان بعد القصة دي يسوع هيرجع يكلمهم. طب هيرجع يكلم وكل الناس كانت روحت بيوتها؟ دي كانت نقطة جوهرية كنت احب ان انا اوصلها للاخوة، ان من نقد نص القصة نفسه تعرف ان القصة دي اتزقت في النص. وحبيت اوري الاخوة ان هم يشوفوا بنفسيهم ان القصة مش موجودة. ما اكلمهم تاني يوم، طب يعني ايه ثم كلمهم يسوع؟ النص بيوضح ان التبعية، لما قال للمرأة اذهبي ولا تخطئي ثم كلمهم يسوع. فالين اون او تويس هو ايسوس على ليسي لجون، ده النص عندهم بيقول كده. إلى ليسي إلى ليسي لجود. يا ربي. فخلاصة المحاضرة دي عشان أنا مش عاوز أطول أكتر من كده، بيان إن في أجزاء من الكتاب المقدس بيقولوا إن هي مشجع على الانحلال الخلقي أو تشجع على الخطية. ده مين قال الكلام ده؟ عشان عاوزين نفكر الناس، أنطونيوس فكري قال كده في تفسيره، ومتى المسكين قال كده في تفسيره، إن الناس كانت بتحدث القصة دي لأنها كانت بيعتقدوا إن هي مشجع للانحلال الخلقي. كيف يكون كتاب الإله مشجع على الانحلال الخلقي؟ هم بقى أحرار في كتابهم. تاني شيء، اعتراف العلماء إن القصة دي مضافة لاحقا ومش من أصل الكتاب. تالت حاجة، إن الإخوة يشوفوا بعنيهم فين القصة دي مش موجودة في أقدم مخطوطة اللي هي البردية 66. ورابع حاجة، بيان إن القصة دي مزقوقة في منتصف الإنجيل من داخل القصة نفسها. الإخوة اللي عاوزين معلومات، أي معلومة أنا قلتها إن شاء الله يلاقوها في رابط من الروابط، من الرابطين اللي أنا هنزلهم دول، موضوع لأخونا معاذ. حاضر أخي الدكتور آدم. موضوع لأخونا معاذ جايب فيها أقوال المفسرين، وموضوع لي اسمه زانية تتحدى من يثبت أصالتها. الموضوع الأخير بتاع زانية تتحدى أيضا موجود على منتدى الأخ عبد الكريم، يبقى ده رابط من المنتدى، وده رابط من المدونة، وده رابط للأخ معاذ. أي حاجة أنا قلتها إن شاء الله تكون موجودة في رابط من الاثنين دول، أقوال العلماء أو الآباء من رابط الأخ معاذ، والمخطوطات موجود في الرابط الخاص بي. دلوقتي الكتاب هذا بعد حذف النصوص المشجعة للانحراف الخلقي، طبعا نصوص العهد القديم ما بيحصلش عليها نقد او عملية الحذف او تحريف العهد الجديد، النصارى مش مهتمين دي قوي، مهمشين العهد القديم. لكن امر طبيعي ومعروف ان مخطوطات العهد الجديد بصفة عامة، اي نص يواجه الناسخ او الاب اللي بيعمل على هذه النسخة، يعني اخونا الدكتور ادم يو اس اي هيعمل نسخة للكتاب المقدس، فهيجلس يمسك مخطوطة قديمة ويعمل منها نسخة جديدة، هيقعد ينقل النصوص كلمة كلمة، سطر سطر، صفحة صفحة، وهيعدي على قصة المرأة الزانية. بس لقى القصة قال لك لا عيب، احنا هندي لولادنا كتاب فيها ان يسوع بيسيب الزانية تزني وما يعاقبهاش، ده كله بقى هيروح يزني، يقوم شايل القصة ما ينقلهاش. ده كان بيحصل، اي نص الناسخ يحس ان في مشكلة يحذفه. طب هل ده حدث مع قصة المرأة الزانية؟ لا، ده ما حدثش مع قصة المرأة الزانية. قصة المرأة الزانية اصلا ما لهاش اصل في الكتاب غير النصوص اللي تم حذفها، يعني النصوص من النصوص اللي تم حذفها النصين المشهورين بتوع انجيل لوقا، اللي ايه؟ لما يسوع نزل ملاك من السماء ليقويه، وكان في جهاد وكان يصلي في أشد لجاجة، وكان عرقه كقطرات دم نازلة على الأرض. النصوص دي الناسخ كان يعدي عليها يقول لك أنا إزاي أؤمن بألوهية المسيح وينزل ملاك من السماء يقوي يسوع؟ مش منطقي. هو يسوع محتاج ملاك ينزل يقويه يقوم حذفه من المخطوطات اللي بعد كده. طب احنا عرفنا منين ان نصوص انجيل لوقا دي مثلا تم حذفها بس هي اصيلة؟ لانها موجودة في نسخ قديمة، موجودة في المخطوطة السينائية، في على الاقل شاهد واحد بيقول ان ان القصة دي كانت موجودة. لكن لغاية القرن الخامس القصة لم تظهر في اي مخطوطة يونانية، دي مصيبة. يعني القصة غير موجودة في البردية 66، وغير موجودة في البردية 75، وغير موجودة في المخطوطة السينائية، وغير موجودة في المخطوطة الفاتيكانية، وغير موجودة في مخطوطة واشنطن. والعلماء اجمعوا بحسابات خاصة ان شاء الله هنشرحها في محاضرة اخرى، ان القصة دي برضو ما كانتش موجودة في المخطوطة السكندرية ولا موجودة في المخطوطة الابراهيمية. جيك اجيال متتابعة من المخطوطات من اول سنة 200 ميلادية لغاية سنة 500 ميلادية ما كانش فيها القصة. ما فيش شاهد واحد من مخطوطات الكتاب المقدس لانجيل يوحنا فيها القصة دي. ومع ذلك قلنا ان العلماء بيتحرجوا من حذف هذه القصة، اولا لانها كم كبير 12 نص، ثانيا لأهميتها بالنسبة للمسيحي العقائدية في ألوهية مسيح زي ما وضحنا، ونظرة المسيحي للتشريع بياخده من القصة دي. مرة أنا اتحاورت مع هاي هاي لساعة كاملة على إنه يلتزم بالعهد القديم ولا ما يلتزمش. كل ما يجي يتكلم يقول لي لا المسيحيين ما بيلتزموش بالعهد القديم. ليه؟ اصل يسوع ما رجمش الزانية. يا ابن الحلال دي قصة مضافة. القصة دي ما لهاش اصل في الكتاب. يسوع قال على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. انت جاي تقول لي يسوع ما التزمش بالناموس علشان ما رجمش الزانية؟ شوف قد ايه العقائد بتحاك من نصوص محرفة. لو في صوت ياريت تكتبولي واحد عشان انا حاسس ان انا لسه ما انقطعتش. ايوة انا لسه ما انقطعتش. احنا قلنا انا عندي كرامات ومن كراماتي ان انا بعرف انت انقطع وانت ما انقطعتش. طيب المسيحي بياخد عقائد وتشريعات من نصوص بلهاش اصل في الكتاب، ودي من ضمن مشكلات الكتاب المقدس. انه كتاب لما تناولنا الاية الكريمة اللي عدناها كتير في اكتر من محاضرة وفي اكتر من مناسبة، حد فاكر الاية اللي انا كنت كررتها؟ الآية في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. قلنا ان الكتاب المنير القرآن الكريم يصلح لان يكون كتاب منير، وهو فعلا كتاب منير، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات الى النور باذنه. الآية اللي بعديها: قد جاءكم من الله نور في سورة المائدة: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب المقدس للأسف لا يصلح إن هو يكون كتاب منير، ليه؟ طلعت فيه كتير قوي للأسف، والعلماء بيجتهدوا، علماء النقد النصي بيجتهدوا علشان خاطر يستخرجوا حق من باطل كثير، والحمد لله نحن ربنا عافانا من ده، ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، مش محتاجين حد ان هو يقعد يدقق لنا في الايات، الاية دي صحيحة ولا مش صحيحة، ما عندناش كل الكلام ده. لكن المسيحيين بيعانوا في نقاد نصيين عندهم بيكتبوا مجلدات ضخمة، عن القراءات المختلفة في الكتاب المقدس، يقول لك hard variance، مش قادر يحدد النص ده إلهي ولا مش إلهي. من أصعب المشاكل النصية دي يمكن نص أنا بشتغل فيه حاليا ومش هقول عليه، نص بتاع متى 20:28: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم. النص ده من أصعب المشاكل النصية، يقول لك النص ده كان اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والكلمة وروح القدس، ولا الآب والابن وروح القدس، ولا اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسمي. ليه عندهم مشكلة؟ لأن أقدم مخطوطة يونانية فيها النص ده المخطوطة السينائية، يعني سنة 325، وفي آباء قبل المخطوطة السينائية اقتبسوا النص على شكل مختلف، أبرزهم يوسبيوس القيصري. فمحتارين ناخد مخطوطة ولا ناخد بكلام الآباء ولا نعمل إيه، وأدلة داخلية وأدلة خارجية، بيحتاروا علشان يعرفوا كلمة الإله الحي رب الجنود في نصوص قد تكون مصيرية بالنسبة للمسيح. يعني النص ده لو ضاع عليه العوض ومنه العوض في التثليث، انتهى، هو ده النص الوحيد اللي بقي لهم بعد ما رسالة يوحنا الأولى 5:7 وقعت، ما بقى لهمش غير النص ده. دلوقتي العقلاء بيخشوا على النص ده على طول، طب النص ده فيه اشكال، ويعتبر من المشاكل النصية الصعبة. وفيلند فيلكر حاطط النص ده من النصوص الصعبة، اللي هو مش قادر يحدد ايه الصح، باسمي ولا باسم الاب والابن وروح القدس. المفروض ان من مشكلة نص زي نص متى، ليه؟ انه غايب من مخطوطات كتير، البردية 66 والبردية 75 والمخطوطة السينائية أليف، مخطوطة الفاتيكانية اللي هي بي، ومخطوطة واشنطن دبليو، مخطوطات كتيرة ما فيهاش النص. الأمر أسهل، لكن لأهمية النص العقائدي ولعده كم كبير ما بيقدروش يحذفوها. لذلك معظم الكتب المقدسة بقت بتحط الـ القصة دي ما بين قوسين إلا يمكن نسخة شهود يهوى بتضع هذه القصة في الهامش، يعني بتضع القصة كلها في الهامش، يمكن دي النسخة الوحيدة اللي أنا شفتها عاملين كده. معظم النسخ التانية بيحطوها ما بين أقواس. أنا بكده انتهيت، شرحت أهم أربع نقط. إن النصارى في بعض النصارى بيعتقدوا إن كلام الإله مشجع للإحلال الخلقي والخطية، وإن العلماء بيعترفوا إن هذه القصة ومع ذلك بيعتبروها جزء قانوني، وشفنا بعنينا القصة غير موجودة في أقدم مخطوطة الإنجيل يوحنا، وناقشنا القصة نفسها من داخل القصة أثبتنا إن هي مدسوسة على الكتاب. نسلم الإدارة لأخونا عبد الكريم، وأي أخ عنده سؤال. وأنا مستغرب إن النت ما قطعش لغاية دلوقتي، بس مش مشكلة الحمد لله، وأسف على الانقطاعات الكثيرة. وحي الله جميع الإخوة والأخوات اللي يعني أضاعوا من وقتهم الثمين واستمعوا لي، وأخونا محمد محمود والدكتور أنتي وجميع الإخوة والأخوات. جزاكم الله خيرا جميعا. تفضل أخي عبد الكريم مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خير الجزاء ورفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل كله في ميزان حسناتك، وأن يجعل كل حرف نطقت به كجبل الأحد إن شاء الله يوم العرض عليه. اللهم آمين. هذه قصة المرأة الزانية.